ويسأل يقول إذا تصدق الإنسان بالطعام خوفا من فساده هل يؤجر على هذا؟ يقول ما في شك يؤجر، لأنه لو شاء لأبقاه ولو فسده يرمي في محله. نعم، الثياب إذا بليت فالأفضل أن يتصدق بها على الفقراء إن وجد من يقبلها، وإن لم يجد فلا حرج، يعني يلقيها في الزبالة.